خلاف الغاطي وبين الفضلاء والكبرى إلا هناك خلاف الغاطي تنادي كبير وضع مفهوم. لذلك ليس من الضبط تقول فتكون من تقول المشكك او التشكيك. ما هو المشكك؟ هو كلي بينه وبين افراده تمايز قوة وضعف، قوة وضعف كالوجود مثلا، كالوجود عندما ترى الجوزاني قال في هذا ان الوجود لفظ مشكك، اي مثلا الوجود القديم ليس كوجود الوجود حالي مثلا واضح، فهذا هو المشكك. فيكون بين الضياع والصفرة هذه المقولة مقولة التشكيك، يعني ان هناك فلا يكون في القول من حيث اللونية، يعني ما بين السواء يكون ضياع تناقض تام، بينما تناقض تام، ما بين الضياع والصفرة هناك تقارب، هناك تقارب واضح. ثم تمشي حسب شوية أنا أعليس نفذ لو كان لون آخر في بقعة الأصفر، يعني لأن الأصفر قليل، أصفر لو واحد وصراعيه وليس مشجرة بدل ما لا واحد بدل الشمس بدل ما كان السوريك له مادة معينة ينفعش بدل السلة الأولية فهو قليل من الأصفر. نعم خلية الغائي هل هو مع تلقيب؟ لا ضد ضد ايه اقل مش اقل، انا قلنا ان الضد لا يجتمع لكن يجتمع سوريا ما في جهة اختلاف غائي يعني ولا متضادات اذا اختلاف ليس يعني هنا قلت يعني ما تستطيع ان نقول ان الدين الغائي نصوص انه ضد لانه لا يجتمع لكن هذه يعني زيادة الضرر، إذا قلنا أن هذا المفهوم التشكيك فيكون بين البلاء والضرر ثلاثة، ليس مضاد، لكن عموما هو مضاد. نعم. فهذا الكلام الذي قلناه أن هناك فرق بين التلاعب والضرر نلاحظ أن الصف أكثر من الأربعة، حتى وذلك يعني التناقض الضار والعبد والملكة والمتضاربات، وعندنا التنافي وعندنا التخالف وعندنا التخالف. قال الله أن هذا أمر حقيقة الضار، وإن كان ما قاله التلميذ مجموعا على أنه ضد معرفة الوجود الثاني، يعني مثل لك يعني سبب آخر معنى آخر ما يسمى بالتنافي، يعني الضار هو تنافي حقيقة الأمر. أما التخلف ليس تضادا، هو مختلف لكن هي جميعا والضار والضار يستحيل اجتماعهما. نعم. بالنسبة للجون يعني مهما كان سوى متضادا أو متخالفان يستحيل اجتماعهما في محل واحد ما بقل لهم، يعني ايه عندنا لا. من هنا اختلف العلماء هل ان المعلومات المتعدده بالنسبه للعلم الحاكم هي تجمع في جوهر الناس وان كل معلومه يكون في جوهر له جوهر فرد قاطبي واضح تغيير تقييم فتاه قلنا ان بين الضلال والحاكم حساب وكذا تنسوا تخالف في الحقيقه يمكن اجتماعهما كالقدره والعلم متخالفه حقيقه القدره ليست كحقيقه العلم لكنها ويجتمعان والاكل والقيام وغير ذلك هذه كلها متخالفه حقيقه مختلفه لكنها تقبل الاجتماع نعم فالخلافات يجوز اجتماعهما الاتفاق بمحل واحد فيها مع بقاء كل على مغايرته الاخر مع بقاء كل على مغايرته الاخر فاجتماع القدره والعلم يجتمعان القدره والعلم يجتمعان مع بقاء كل على مغايرته الاخر لا يصبحان لا يلتقيان الى نفس الحقيقه فيترادفان لا وانما يجتمعان لكن كل منهما يبقى على مغايرته الاخر كتحليل الخيال والحركه والبياض والقدره والعلم مفهوم طيب الآن ننتقل إلى معنى الآخر وهما المتفضلتان نبدأ نقول إن شاء الله تعالى مفهوم سؤال الإشكال طيب الآن المتفضلتان هما الثمرات الوجوديات عندما لو قلنا انهما الامراض الوجوديات خرج من ذلك التقييدات والحكومه لان العدم البشري الملك الوجودي والعدم عدم والتقييدات القيام الوجودي بقيام الملك بقيام عدم والاقدم عدم والحكم وجودي فخرج من ذلك التقييمات والعدم والملك اللذان بينهما غاية الخلاف اي بينهما تنافي بحيث لا يمكن اجتماعهما طيب قلنا اللذان بينهما خارج الخلاف المضاريات هما الابراج الكليات فخرج من ذلك النقيضات والعدم والملك اللذان بينهما خارج الخلاف اي بينهما تنافس بحيث لا يمكن اجتماعهما وتتوقف الخلاف تتوقف عقليه الحديث على عقليه اي تعقل وتصور هذا الطرف وتوقف على التصور من ذلك الطرف كالنبوه والبلوغ لا يمكن ان اتعقل بلوغا بدون ابوه ولا ابوه بدون بلوغ فقولنا تتوقف خارج من ذلك الابدان من الحركه والسكون والتوالي والبياض خارج فبكلمه المطالبين الابوه والبلوغ كالابوه هي كون الحيوان متمردا عنه اخر من نوعه هذه هي النبوه والنبوه كون الحيوان متمردا عن اخر من نوعه يجب ان يكون من نفس النوع حتى يصدق عليه نفس النبوه او البلوغ نعم المراد بالوجود في المضايقين ان كل منهما ليس معناه عدم عدم ذلك ليس معناه عدم ذلك وجوديا لا انه موجودان، ليس معنى ليس كالبيت. الابوه والبنوه ليس بامرين وجوديين بحيث يمكن رؤيتهما، بل انهما امران اعتباريان. الابوه هي امر احتجاج، والبنوه كذلك اعتباري. نعم، فقولنا الوجوديان ليس المقصود بهذا انهما معنى بحيث يستطيع رؤيتهما. نعم، فقولنا موجودان لكنهما موجودان في الخارج. المعلوم عند هذا المحققين ان الابوه والبنوه امران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج عن البيت، اي في خارج البيت بحيث لا يمكن رؤيتهما، خلافا للفلاسفه حيث ذهبوا إلى أن الأمور الدينية كالتوصيات وغيرها أعراض الوجود، لأن الذكور والذكور من الإضافات ليس لها تحقق في الخارج، كما نقول السماء فوق لها والأرض تحت، الصوتية والتحتية ليس في الأمرين الوجوديين، وهذا مهم اعتبار الصوتية والتحتية أمر اعتباري. نعم، إضافة ليس لها حقيقة، إنما هي إضافة مثل التعلق، عندما قلنا هذا التعلق في التعلقات، إنما هي مجرد إضافات تنسب، واضح؟ لا يوصف بها التعلق ولا الوجود، يعني ليس لها تحقق في الخارج. نحن نقول لهم الاعتبار حتى يشوف لنا تطور يعني في هذه القضية. ما هو المصدر المطور الاعتبار؟ ما هو المصدر الذي لا تقصد احنا الذي لا يمكن عليه المصدر، وانما نعتبره اعتبارا كالواحد الواحد الاعداد، هل لها يعني تحقق في الخارج؟ وإنما أمرناها واحد، وهذه اثنان، وهذه ثلاثة، وهذه أربعة، هي اعتبارات ونسب. نعم، طيب، ولأن ما ذكره المحققون من أنها اعتباريات ومتلازمة في الخارج، أن الإضافيات، هذه الأمور الإضافية، مثل الأبوة والبنون، لو كانت مثلية انظر ما يترتب على ذلك من سبب، أن الإضافيات لو كانت موجودة لكانت حالة في محل، صح ولا لا؟ مثل التضاد وحلولها في محل إضافي، حلول وأمر إضافي لا نرى، وإنما هو اعتباري، وحلولها في محل إضافي ما هو موجود، فيكون حالة في محل. ذلك الحلول إذا قلت الأمر الإضافي لاعتباره لو تحقق في الخارج، يعني يحتاج إلى فهو حق، ويكون ذلك الحلول في محل إضافي، وإذا كان موجود نحتاج إلى أن يحل في محل، وهكذا إلى ما لم يحل. و نعم، يعني عندما نقول مثلا الله في السماء، يعني هذه نسبة اعتبارية ليست حقيقية على التحقيق، يعني الذي يثبت أن السماء من هو أمر وجودي فهو على نمط زمني، فدليل ما ذكره المحققون من أنهما اعتباريات لا وجود لهما في الخارج، أن الإضافيات لو كانت موجودة لكانت حالة في محل، وحلولها في محل إضافي فهو موجود فيكون حالة في محل، وحلوله إضافي فيكون موجود حالة في محل، وهكذا فإنه مثلث في الموجود في الموجودات، فتعين أنها اعتبار لا قيام لها في محل، فهي ليست من جملة العالم. فيجب في الجملة العالم. هذا العالم يجب في الجملة دي. ليست أمور وجودية حقيقية لها حق الإنسان. ليست مثل جملة هذا العالم. الاعتبارات والإضافات والإجابات. تسلسل هو ترتب أمور متلاحية. مثلا لو قلنا أن مثلا في فصل الفصائل الأبوة والبلوغ قلنا أن فضائل هذا وجود واضح. الوجود له تحقق الفارق صح ام لا؟ هذه الابوه مثلا تحل في محل باين. طيب وهذا الحلول وهذا الحلول في محل نفس هذا الحلول يوم ذلك ثلاثة حدود. إذا قلنا أن الحدود وجودي واضح ليس اعتبار كذلك هو يحتاج إلى مكان واضح هذا الحدود. طيب إذا قلنا أنه وجود هذا الحدود الثاني إلى مكان. طيب إذا قلنا أن هذا الحدود ليس اعتبار وإنما وجود يحتاج إلى محل. إذا قلنا كذلك محل إلى بعد النهاية له واضح. فلو كان جينا في بعض ليدخل اللي ما قلنا لا ولا اعتباري بالله. لا كلام ضعيف. ينسحب انه هو اعتباري في داخل الحقائق لا الحقائق لا شرط له. فهمت هذه الأبوة هذه هي اللي حلتون. فهمتني؟ إذا قلنا بقدرش أن أمر اعتباري هي وجودي يعني الحلول والحلول هو وجودي. واضح؟ فهذا الوجود يحتاج إلى محل لأن كل أمر وجودي كل معنى يقوم بذلك فيحتاج إلى محل وحلوله يحتاج إلى محل وحلوله يحتاج إلى محل إلى ما لا نهاية له. فتبين أنه ليس وجوديا باطلا فهو اعتبار. واضح؟ والأمور الاعتبارية كما مر معنا لا لا لا لا لا نثبت لها يعني حقيقة مثل التعدد أو الحدود أو مشاكل ذلك كما مر معنا مثلا في صفة الكلام معنى تعدد المتعلقات من حيث الإخبار ومن حيث الإخبار والإجوال والعلم والأمر والنهي المتعلقات لا يوصف الكلام ولا يوصف لانه متجاذب متعدد حاكم لان التجاذب والتعدد هي فرع من الصدور لان هذه ما هي مثل هذه الواقعات وليست واضح حقيقه خاليه. فقلنا فيلزم التسلسل في الموجودات فتعلم انها اعتبارات لا قيام لها في محل فهي ليست من جمله العالم لان العالم عباره عن الموجودات والاحوال على القول بالوجوديه وعلى القول بالقيام العالم هو الموجودات فقط وليس من الاعتبار في السبيل الاعتبار فقط الى اختراع الارتداء أمر الاعتباري والانتزاعي وأمر الاعتباري في رعاية الأخلاق من دول الكلام. واستدل هو فما الشكال واستدل من قال بالمبين أن الإضافات والاعتبارات أمور وجودية حقيقية بالقطع في فوقية السماء وتحتية الأرض قطع ذلك لما نقطع بالفضيلة لما نقطع بالفضيلة وبأبوة جنس وفي جنوبة عم تقطع ذلك الله أما قبل نعم سواء وجد اعتبار العقل أو لم يوجد سواء اعتبار العقل أو لم يوجد هي حقيقة الفرقية والتحقية والأبوة والذنوب فيكون ذلك وجود من الاعتباريات العقلية لأن الأمر ذلك اعتباريات عقلية وقلت هذا بأن الطبع إنما هو بفق قول لا مكتبه طبعا بالقضية القضية الحمسية هذه السماء فوقا الصدق أين؟ الصدقية في معنى في قولنا السماء فوقا هذا الطبع الصدقية ليس في التوحيد بهذه النسبة والإضافة وإنما في الحقيقة تكون في آية هذا الجرم الذي هو موصوف بأنه فوقنا فالصدقية تكون قضية في قولنا السماء فوقنا كما في قولنا زيد الأعمى وهذا يستدعي من المدة الفوقية لا يسترجم ذلك والعمل إذ كان لازم أن يصدق القضية ووجود الكرمية إذ كان لازم بين صدق القضية ووجود الكرمية إذا كانت قضية صادقة أقول مثلا زيد أعمى وأبو أعمى صادق الكلام له صدق القضية لا يستلزم صدق طرفين بمعنى أنه متيقن بمعنى أنه موجود لا يستلزم ذلك القضية هي صادقة باعتبار ما في نفس الأمر وباعتبار الواقع مفهوم؟ فهذه القاعدة صدق القضية لا يستلزم وجود طرفين صدق القضية لا يستلزم وجود طرفين اي انه امر وجود حقيقه اعمى في نفس الامر هو اعمى يعني اذا قلت بكذا مثلا اقول عمرو عمرو اعمى وهو في نفس الامر ذاك هو في نفس الامر خطير واضح هنا القضيه هي الكلمه القضيه هي الكلمه فالقضية المفردية أن تكون مطابقة في الواقع ولما في شخص الأمر حتى يحكم عليه أنها طابقة نعم طيب الآن انتهينا من هذه المتقابلات تداخل و التضاد والعدم والبركة والتضاد وأخذنا بجميعهما ما معنى التكامل وعلى مدى بعض المحققين الفرق بين التضاد والتنافي والإمام السلوسي جعلهما نفس الشيء لا خلاف بينهما هذا عند المتكلمين والحكماء أما أنا بقول لك أهل الأصول جعلوا العدم والبركة داخل السنة وجعلوا التضاد داخل التضاد فجعلوا القسمة ثنائية بهذا الظلم واضح فأهل الأصول يجعلون أقسام المنافذ اثنين فقط تنافس الليل وتنافس الليل شو المخصوص هاي الأصول؟ أصول فقه علماء الأصول أصول فقه علماء أصول فقه أصول العقيدة لا علماء أصول فقه عندما نقول متكلمون هم علماء الأصول العقيدة لأن ما اقترح عليهم المتكلمون فهي ما اقترح عليهم الأصوليون نعم وأهل الأصول يجعلون أقسام المنافذ اثنين فقط تنافي الزيت وتنافي النقيضين ويجعلون العدم والملك الداخلين في النقيضين والمتضايقات الداخلين في الزيت كما قلت لكم ففي حقيقة الأمر هم يعني لم يجعلوا بينهما تغالب وإنما أدخلوه أدخلوا مثلا العدم والملك في التناقض للتقارب بينهم